الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: واكسر أوشمم فثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوعا فاحتمل. هذا نوع آخر من الأفعال التي يراد بناؤها للمجهول، وهو إذا كان الفعل ثلاثيا، إذا كان الفعل ثلاثيا معل العين، معل العين، في مثل باع وقال وصام. ومن المعلوم أن معل العين إما أن يكون ثلاثيا، إما أن يكون واويا كقال يقول وساد يسود، وإما أن يكون يائيا كباع يبيع مثلا. فذكر المصنف أنه يجوز في الفاء أي الحرف الأول ثلاثة أوجه: إخلاص الضم، فإذا قلت مثلا صام محمد رمضان وأردنا البناء نحذف الفاعل، نحذف الفاعل وهو محمد ونقيم الظرف إذ لا مفعول عندنا، نقيم الظرف مقام الفاعل ونغير حركة ونغير شكل الفعل. فإذا جئنا للقاعدة وجدنا أن هذا الفعل فعل ثلاثي معل العين، معل العين لأن العين حرف علة فهو أجوف، فيجوز لنا في فائه إخلاص الضم. فتقول ماذا؟ صوم رمضان، تقول صوم رمضان. ويجوز إخلاص الكسر فيقال صيم رمضان. والثالث الإشمام، والإشمام هذا لا حظ للكتابة فيه إنما محله النطق، وهو أن تنطق بضمة قصيرة يتلوها كسرة طويلة فتقول صيم رمضان، صيم رمضان، فتكون الضمة قصيرة لأجل ما يظهر بعدها واو، وتكون الكسرة طويلة لأجل أن تتضح بعدها الياء. هذه ثلاثة أوجه. ومثل باع، إذا قيل باع زيد الكتاب فإما أن تقول بوع الكتاب أو بيع الكتاب أو بيع الكتاب، هذه ثلاثة أوجه. يقول الشارح: إذا كان الفعل المبني للمفعول، مر علينا التعبير هذا المبني للمفعول، وأنه ما ينبغي أن يقال المبني للمفعول. لماذا؟ لأن الفعل قد يكون لا مفعول له، أقول لا مفعول له، ها صحيح أن قولك بيع الكتاب مبني للمفعول، ها لكن إذا قلت مثلا جلس في المسجد، ها لا مفعول هنا، فيقال المبني للمجهول، المبني للمجهول. قال: إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين. لو قال ابن عقيل معل العين لكان أحسن، لأن ابن مالك، لأن ابن مالك ماذا قال؟ قال: واكسر أوشمم فثلاثي أعل عينا. هل قال معتل؟ قال أعل. وهم يفرقون بين معل العين وبين معتل العين، ما الفرق بينهما؟ نعم. ومعل العين هو الذي جرى عليه الإعلان، جرى عليه الإعلان، وإن شئت قل يخضع لأحكام الإعلان. فمثل صام أصله صوم، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، فيقال إن صام أنه ماذا؟ معل العين، يعني أعلت عينه، ومعنى أعلت يعني جرى عليها الإعلال والإبدال. أما معتل العين فهو الذي لا يقبل أحكام الإعلال، مثل عورة وصاولة. الفعل عورة هل له أصل قبل هذا؟ ليس له أصل، إذن هذا يقال معتل العين. ومثل صاولة بالنسبة للواو، نعم هكذا ليس لها أصل، إنما هكذا جاءت. فالذي خضع لأحكام الإعلال والإبدال هذا يصدق عليه أنه معل، والذي لا يخضع لأحكام الإبدال والإعلال يصدق عليه أنه معتل. ويفرقون في باب المبني المجهول بين المعل والمعتل. وما فهمته؟ إيه ما يعنينا هذا؟ إيه نعم حق إلا لا ما يلزم هذا، لأنهم يختلفون في ضابط العلة. هل العلة يعني حرف العلة غير حرف اللين وغير حرف المد أو لا يشترط؟ لكن على أي حال يصدق أن الواو هنا أنها حرف حروف العلة. وحتى لو قلنا أن ما هي حرف من حروف العلة، الصورة الآن تكفي، الصورة الآن تكفي. فالحاصل من هذا أنه يعني يقولون إنما ما لا يخضع لأحكام الإعلال، يعني إذا جاءت عينه واوا مثلا أو ياء هذا يطلقون عليه المعتل. وأما الذي جرت عليه الأحكام ومر بإبدال وإعلال هذا يطلقون عليه ماذا؟ نعم معنى. قال سمع في فائه ثلاثة أوجه: إخلاص الكسر، وهذا هو الأفصح، هذا هو الأفصح. فقولك صيم رمضان وبيع الكتاب أفصح من الواو. ولعلكم تدركون أن الشارح هنا تبعا للناظم لم يفرق بينما إذا كان نعم إذا كانت الألف إذا كانت الألف أصلها واو فصام يصوم، أو أصلها الياء مثل باع يبيع. إخلاص الكسر في الوجهين أو في النوعين. ولهذا مثل بقوله نحو قيل للواوي وبيع لليائي. قال: ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، يصف ملحفة بأنها محكمة النسج تامة الصفاقة، وأنها لو اصطدمت بالشوك فإنها نعم لا تتأثر فلا يعلق بها. هذا معنى قوله حيكت بمعنى نسجت. وقول على نيرين، النير هو علم الثوب ولحمته، فإذا نسج الثوب على لحمتين صار صفيقا، لكن لو نسج على لحمة واحدة لصار خفيفا. والشاهد فيه أن الشاعر قال حيكت، أي هي، لأن نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على المذكورة، يعني على الحلة الموصوفة، نعم، أو على الملحفة، حيكت. فأخلص الكسر، فأخلص الكسر فقال حيكت. وهل يجوز أن يقول حوكت؟ نعم يجوز. ولهذا قالوا رويا، رويا فيكون شاهدا للوجه الثاني وهو الضم. الوجه الثاني ما هو؟ قال وإخلاص الضم، وهذا هو الأضعف، هذا هو الأضعف، إخلاص الضم، نحو قولا وبوعا، ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريته. فالشاعر قال بوعا فأخلص، نعم فأخلص الضم، قال ليت شبابا بوعا. قال المصنف وهي لغة بني دبير. مشكول عندكم الدال لماذا؟ ها؟ زين، اللي عنده الشكل بالضم صحيح، لكن في بعض النسخ مثل النسخة اللي معي مشكولة بالدال، مشكولة الدال بالفتح، والظاهر أن هذا غلط الفتح، إنما هي دبير. قال في القاموس دبير كزبير، دبير كزبير، أبو قبيلة من أسد، أبو قبيلة من أسد، هذا معنى قولي وهي لغة بني دبير. وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد. قال الثالث والإشمام، وهو الاتيان بالفاء، المراد بالفاء فاء الفعل، ها وهو الحرف الأول، إيه لأن لا يشكل على أحد فيقول وما معنى الفاء، المعروف أن الحرف الأول هو فاء الكلمة. قال وهو الاتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، لكن الكسر أطول، أقول الكسر أطول، فينشأ من ذلك الياء، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط، وقد قرئ في السبعة، يعني من القراءات السبع، هذا معناه، وقد قرئ في السبعة أي من القراءات السبع. قرئ قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء بالإشمام في قيل وغيض، يعني الآية الآن جاءت على الأفصح، ها وهو إخلاص الكسر في قيل التي مضارعها يقول، وفي غيض التي مضارعها يغيض. قال وقد قرئ بالإشمام فيقرأ وقيل وغيظ. وقد ذكر الخضري في حاشيته على ابن عقيل أن هذه قراءة الكساء وهشام، أنها قراءة الكساء وهشام. أما الكساء فهو من القراء السبعة، وأما هشام فهذا ليس قارئا مستقلا، إنما هو أحد الرواة عن القراء السبعة، فهو أحد الرواة عن عبد الله بن عامر، وعبد الله بن عامر هذا من القراء السبعة، وهشام هذا هو هشام ابن عمار. هذا معنى قول المصنف واكسر أو أشمم. لعلكم تدركون أن قول ابن مالك واكسر أو أشمم إلى آخر البيت أن هذا تقييد لقوله فيما تقدم فأول الفعل ضمما، يعني كأنه الآن لا يضم أول الفعل دائما، إنما في بعض الحالات ها ماذا يكسر، والكسر في الموضوع الذي نحن بصدده أفصح من الضم، أو ماذا أو الإشمام، فيكون قول واكسر هذا تقييد لقوله فيما تقدم فأول الفعل ضمما. وقدم ابن مالك الكسر، قدم الكسر لأنه أفصح، ثم ثنى بالإشمام لأنه يليه، لأنه يليه. وأنا قلت لكم أن الإشمام تأتي بضمة قصيرة ماذا تليها كسرة طويلة، فيكون قريبا من الكسر. لا ما لا لا نريد نحن السكون على الياء، السكون على القاف لأجل تظهر بعدها الياء. لا، إذا أخلصت الضم جاءت الواو مثل قولة، لكن إذا قلت قيلة ها؟ لا، لو فتحت الياء صارت قيلة، ما تفتح الياء ها؟ إيه اكسرها أو تسكنها، ما تعنينا الياء نحن، ما الذي يعنينا ألفة أنك إذا أخلصت الضم نتجت الواو، وإذا أخلصت الكسر نتجت الياء، وإذا أتيت بضمة قصيرة ثم كسرة طويلة ها اتضحت الياء أكثر، اتضحت الياء أكثر، هذا المقصود. وقوله أوشمم، تنتبهون لقراءة البيت أنه يقرأ بفتح الواو ولا أو أصل أو ساكنة الواو، لكن هنا تقرأ الواو بالفتح فتقول واكسر أوشمم أوشمم